خدنا تابة لقينا أضافة، هنضغط عليها. إضافة مدخل للمعجم محاورة الكلمة الأصلية تحرير خال. الكلمة الأصلية دي اللي احنا نكتب فيها الكشيدة بتنكتب ازاي؟ الكشيدة بتنكتب بشيفت مع تاء. كشيدة، خدتوا بالكم؟ كشيدة واحدة بس، ونمشي بالتاب لحد اوكي. استبدال بتحرير خال، ده هنسيبها فاضية. ملحوظة تحرير خال برضو فاضية. حساس لحالة الأحرف مربع تحديد غير محدد، تمام هنسيبها فاضية. النوع المطابقة تجميع أي مكان زر اختيار محدد، تمام. موافق زر، موافق هنضغط عليها. معجم صوت سي يوزرز توتو اب دوت، نمشي برضو بالتاب لحد اوكي. اضافة تعديل زر، ازالة، موافق زر، ونضغط عليها موافق. بس كده كده البرمجيات هتنطق معاك بشكل كويس، وزي ما قلت ده خاص بالان في دي اي لحد ما الدكتور سعود يشيل لنا الكشايد دي من اسماء الازرار. برمجيات القرآن الكريم ليها اكتر من شق، في منها شق بيهتم بالبحث عن الايات وادراجها، وفي شق بيهتم باقواس الايات، وفي شق بيهتم بعزو الايات، وفي شق بيهتم بمعالجة نصوص الايات نفسها، ان لو فيه مشكلة في نصوص الايات هو بيعالجها او يحول ما بين الخطوط الخط العادي وخطوط المصحف وهكذا. ده باختصار الموجود في برمجيات القرآن الكريم. طبعا في برضو برمجيات فرعية تانية ان شاء الله هنتناولها بالتفصيل واحنا شغالين. تعالوا كده نفتح البرمجيات وندخل على برمجية القرآن الكريم ونشوف هي بتتكون من ايه. وبرمجية القرآن الكريم احنا ممكن نوصل لها بطريقتين. الطريقة الاولانية الطريقة العادية اللي هي اللي احنا بنضغط على Alt وندخل يمين لحد ما نقف على برمجيات العقيل ونختار منها برمجيات القرآن. وفي اختصار اللي هو كنترول مع رقم 8، كنترول مع رقم 8 واحد ادراج ايات 17 زر دخلني على برمجيات القرآن مباشرة. طيب تعال نشوف الطريقة التانية. مايكروسوفت وورد نيو مايكرو، علامة تبويب الشريط صحيفة الصفحة الرئ، ندخل يمين على علامة برمجيات العقيد، اهي ناخد تابة تجميع واحد برمجيات القرآن زر واحد، نضغط عليها واحد ادراج ايات 18 زر دخلني على نفس الطريقة. خلينا ناخد الطريقة الأيسر اللي هي كنترول مع رقم 8 عشان نستعود عليها. واحد إدراج آيات 18 زر، قال لي إدراج الآيات رقم 18. برنامج إدراج الآيات 18 يعني الإصدار رقم 18 من البرنامج ده، هو البرنامج الخاص بالبحث عن الآيات في المصحف وإدراجها بالرسم العثماني أو بالرسم العادي على حسب اختيارك انت. وهو له برضو اختصار، يعني برضو له اختصار لو انت عايز تدخل على البرنامج ده بشكل مباشر تضغط بس على كنترول 7، مش كنترول 8، كنترول 8 بيفتح القائمة الخاصة ببرمجيات القرآن كاملة. طيب انا عايز ادرج آية، يبقى هضغط على كنترول 7 هيدخلني على برنامج ادراج الآيات. تعال كده برضو نشوفه بالاختصار. مايكروسوفت وورد نيو مايكروسوفت وورد دوكيومنت، هنشوف اهو كنترول 7 تحرير كتبة. اول حاجة قال لي كتبة. خدوا بالكم انت لو بتفتحها بالطريقة التانية ساعة ما تضغط عليه انتر ممكن ما ينطقش معاك، والطبيعي انه ينطق بس ممكن ما ينطقش، بس هو بقى موجود لو ضغطت تابة. واحد بحث عن آية بجزء منها زر، هيقول لك دي. كل اللي هتعمله ان انت هتعمل شيفت تابة تحرير كتبة عشان تبدأ تكتب انت في المكان الخاص بالبحث. حبيت انبه على دي علشان لو قابلت الناس ما تقلقش منها يعني. طيب هنا فيه مربع تحرير هنكتب فيه اللي هو البحث عن الآية بجزء من الآية دي. للأسف مربعات التحرير الموجودة في البرمجيات كلها مش متوافقة بشكل كويس لسه، يعني ما تقدرش تحدد انت فيها حرف معين وتمسحه او تقف في مكان معين وتضيف، لا يعني هو دلوقتي بيقول كتبة، لو جينا نتحرك كده بالأسهم ما بينطقش خالص، ولو حتى بشفت مع التحديد ما بينطقش، ما فيش اي نطق خالص. يبقى الحل ان انت تكتب وانت متأكد انت بتكتب ازاي بس، وهتروح عشان تتأكد من الكتابة اللي انت كتبتها هتعمل تابة واحد بحث عن آية وترجع تاني شفت تابة تحرير كتبة. هو هنا بينطق ايه الموجود في مربع التحرير؟ هو هنا طبعا حاطط لك كلمة افتراضية كتبة، هنظللها وكنترول ايه ونمسحها ونكتب مثلا ايه وأتم الحج. واو أتم وأتم لح جيم. خدوا بالكم هو بينطق الحروف وبينطق الكلام عادي، بس الفكرة ان انت متقدرش تتحرك ولا تحدد. تعالى كده ناخد تابة وشفت تابة نرجع لها. واحد بحث عن آية بجزء من هزر تحريري وأتم الحج. وأتم الحج خلاص انكتب ده. هنقول له يبحث لنا بقى كده. واحد بحث عن آية بجزء من هزر مسافة. خلاص هو كده المفروض ان هو بحث عن الآية وطلعها ان كانت موجودة. طيب تمام، تعالى كده بقى نتنقل بالتاب ونشوف بقية الخيارات الموجودة في البرنامج. يبقى اول حاجة بيفتح عليها البرنامج المربع اللي انت هتكتب فيه جزء الآية اللي انت بتبحث عنه، وبعد كده تاخد تابة وتقول له البحث عن الآية بجزء منها. طيب تعالى ناخد كمان تابة. تحرير آل عمران 25-27. بيقول لي آل عمران 25-27، ده مربع تحرير برضو زي الأولاني، ولكن هنا بقى انت بتكتب له اسم الصورة ورقم الآية بس بشكل معين. انتبهوا يا شباب، مش أي كتاب، وإنما لابد تكون الكتابة بشكل معين اللي هي ايه. تعالى كده نشوف هو دكتور كاتب لك المثال ده علشان يبين لك انت تكتب ازاي بالظبط. تعالى كده نشوف. نمرك تعطيل عمران 25-27 ميم ر ال نو نقطتين فوقيتين. يبقى بتكتب اسم الصورة، بعد اسم الصورة مباشرة بتكتب نقطتين فوقيتين اللي هي بشفت مع كاف، وبعد كده بتروح كاتب رقم الآية 2-5 من غير مسافات. لاحظت 2 نقطتين فوقيتين، أدي النقطتين بعدهم مباشرة 2-5. تمام طيب كمل. شرطة 2-7 بتروح شرطة اللي هي الناقص، وتروح عامل الرقم التاني لو انت عايز تدرج اكتر من آية. يعني مثلا عايز ادرج 5-6 آيات مع بعض، فبروح كاتب اسم الصورة وبعدها مباشرة عامل نقطتين فوقيتين، وبعدها مباشرة كاتب رقم الآية الأولى، وبعدها مباشرة شرطة اللي هي الناقص، وبعدها رقم الآية التانية، كل ده من غير مسافات. بعد كده بروح واخد تابة. 2 إدراج آية برقم هزر. إدراج آية برقمها، مجرد ما بتضغط انت على إدراج الآية اللي هي بالرقم دي هيروح جاي يعمل لك الإدراج في الوورد للآيات اللي انت حددتها. طيب نكمل بقية العناصر بس الأول، وهنجرب ده وهنجرب ده إن شاء الله. مطابق مربع تحديد غير محدد. بيقول لي مطابق، مطابق ده يا شباب اللي هو بيدور على الآية بنفس النص اللي انت كتبته بالظبط، وده لو في أي اختلال في أي حرف مش هيطلع لك نتائج. ما تتعلمش عليه إلا إذا كنت انت متأكد تماما من كل حرف انت بتكتبه. طيب نكمل. بالتشكيل مربع تحديد غير محدد. برضه لو انت عايزه بالتشكيل، يعني مثلا انت عايز تدور على آية فيها قتلوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، عايزها كده قتلوا مش عايزها قتلوا، يبقى هتشكل له الكلمة وتحدد له بالتشكيل، يبقى هو هيدور عليها بالتشكيل. خلاص بعد كده. واحد زر اختيار محدد. بيقول لي واحد زر اختيار محدد. ايه واحد زر اختيار محدد واثنين وثلاثة واربعة؟ انا في عندي هنا اربع ازرار بنحدد واحد فيهم، هي زي راديو باتون كده بتحدد واحد فيهم. بص. 2 زر اختيار غير محدد، 3 زر اختيار غير محدد، 4 زر اختيار غير محدد. خلاص الاربعة دول ايه؟ دول انواع الخط اللي انت بتدرج الآية القرآنية بالرسم العثماني بيهم. واحد ده خطوط الإصدار الأول من مصحف المدينة، 2 خطوط الإصدار الثاني من مصحف المدينة، 3 الخط العثماني وده برضو خط عثماني لكن مش خاص بمصحف المدينة، 4 ده اللي هو إدراج الآية بخط عادي. طيب طبعا بالنسبة لخطوط الإصدار الأول والإصدار الثاني أعتقد إن احنا كنا اتكلمنا عليهم قبل كده. الخطوط دي للأسف زي ما قلنا إن هي مش متوافقة معانا، لكن صدقا أفضل الخطوط وأجملها شكلا هو خطوط الإصدار الثاني، لأن هي دقيقة إلى حد كبير وفي نفس الوقت شكلها بيكون متميز، لكن زي ما قلنا هي مش متوافقة ولا يمكن التعديل عليها، ولا يمكن التعديل، يعني هي جاية برواية حفص خلاص، هي بتنزل برواية حفص ما بتتغيرش، وبالتالي لو انت بتعمل ادراج لآية بقراءة تانية غير قراءة حفص، هتنزل هي بقراءة حفص، وانت هتوجه بقى القراءة التانية كده بانك تضبطها يعني بالكلام بعدها. طيب، ده بالنسبة لخطوط الاصدار الاول والتاني من مصحف المدينة. اللي احنا هنشتغل بيه كمكفوفين الخيار رقم 3. 3 زر اختيار غير محدد. هنحدده مسافة. ليه؟ اول حاجة ان هو مقروء، يعني مقروء بالنسبة لنا بشكل كويس مش وحش. في كمان حاجة ان هو بيدين الرسم العثماني، صحيح هو مش بجمال الاصدار التاني لكن يكفي انه مقروء. هو في كمان ميزة، هو خط واحد للمصحف كله زي ما احنا قلنا قبل كده. ميزة كمان ان انت ممكن تعدل عليه، بمعنى ان انا لو انا في عندي آية جاية بقراءة غير قراءة حفص، هقدر ان انا اعمل تعديل في تشكيل الآية او في الحروف بتاعتها بحيث ان هي تديني القراءة الاخرى. يعني يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لو انا حبيت احط قراءة فتثبتوا هقدر ان انا اعدل في الكلمة واحطها. خلاص، يبقى دي ميزة في الخط التالت ده. طيب نكمل بقية الخيارات. 4 زر اختيار ترجمة مربع تحديد غير محدد. ترجمة للجماعة المهتمين بترجمة القرآن الكريم، لو انت حابب تعمل ادراج للآية بالترجمة بتاعتها. اغلاق البرنامج بعد الادراج مربع تحديد محدد. انه بعد ما تتم عملية الادراج البرنامج يقفل ويرجعك لصفحة الورد تاني. حجم الآيات تحرير 16. حجم الآيات 16، خدوا بالكم ده طبعا تحرير انت بتكتب فيه، يعني ممكن انت تكتب هنا تغير القيمة زي ما انت عايز. نصيحة، لو انت بتكتب في متن البحث بتاعك، لو انت هتكتب بخط من الخطوط اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده اللي هي الاي تراديشنال، وده المفضل طبعا، او تراديشنال او سيمبل فايد اربك، لو انت هتكتب بخط من الخطوط دول 18 في تراديشنال واي تراديشنال و16 في سيمبل فايد اربك، يبقى الايه تعمل لها ادراج ب 14. هو ده الطبيعي، يعني 14 هتكون الآية متناسقة مع الخط اللي قبلها والخط اللي بعدها. تمام، فيفضل ان انت ما تخليهاش 16، يفضل ان انت تخلي الادراج الآيات عندك هنا 14. طيب لو انت هتكتب آية في الحاشية تبقى 12، ولو 10 بس يبقى كفاية كمان، يعني لو 10 مش هتبقى وحش بس ماشي، 12 مش هتبقى كويسة، 12 في الحاشية كويسة. طيب لو انت هتصدر مبحث مثلا بآية، او عندك مطلب هتصدره بآية، يبقى مفيش اشكالية ان انت تخلي الفونت بتاع الآية 16 او حتى 18 اذا حبيت. لكن في متن البحث نصيحة، ما تزيدش عن 14 والا هتبقى كبيرة بشكل مش كويس. خلاص، عشان كده انا هغير هنا حجم الآيات ل 14. حجم الآيات تحرير 16 مثلا select all. خدوا بالكم لازم تظلله وتمسحه. 1-4 حجم الآيات تحريري 14. خلاص كده بقت 14. طيب ناخد تابة. حجم العزو تحريري 16. العزو ده برضو خلوها 14. العزو ده اللي هو ايه؟ اللي هو اسم الصورة ورقم الآية. والطبيعي ان اسم الصورة ورقم الآية بيكون اصغر من الكلام اللي جنبها شوية. وخدوا بالكم العزو لما انت بتعمل ادراج لآية، العزو بتاعها بينزل وراها في المتن فوق، ما بينزلش في الحاشية، وما تنزلوش في الحاشية الا لما تعمل فهرس البحث بتاعك، والا البرنامج مش هتقدر تستفيد ببرمجيات فهرسة القرآن الكريم في فهرسة الآيات بتاعتك. خلاص، فسيبها فوق لكن خليها حجمها اصغر شوية، وعلى فكرة بيكون شكلها لطيف مش وحش. يعني انا في وجهة نظري انه عزو الآية لما بيكون فوق افضل ما بيكون تحت، اولا بيوفر عليك سطر في الحاشية، تاني حاجة انت لما بتصغر حجمه عن اللي جنبه بقى معروف ان ده العزو لانه بيكون بخط الاي تراديشنال. فطبعا 14 في الاي تراديشنال بيكون زي خط الحاشية تحت كده، بيكون في نفس الفونت بتاع خط الحاشية تحت، يكون صغير، فهو هيكون صغير عن الآية وهيكون صغير عن الخط اللي وراه من الخط العادي اللي هو خط البحث بتاعك اللي هو الاي تراديشنال، وبالتالي هيبقى مميز ان هو ده عزو الآية. عشان كده هنخلي عزو الآية برضو 14. select all. 4 حجم الفقرة مربع حجم العزو تحريري 14. خلاص، هو هنا خلى لي زي ما قلنا حجم العزو 14. طيب هنا خد تابة، حجم الفقرة مربع تحديد غير محدد. بيقول لي حجم الفقرة، لو انت حددت دي هيدرج لك الآية بحجم الفقرة اللي انت فيها. فلو حجم الفقرة واخد رقم 18 هيدرج الآية برقم 18، لو حجم الفقرة 16 هيدرج لك الآية 16 وهكذا. لكن طبعا ده مش منصوح به في البحث العلمي، لأن زي ما قلنا مرارا وتكرارا إن خط المصحف أكبر من الخطوط التانية، ف14 في خط المصحف بتساوي 18 في غيره وهكذا. مش هنتكلم بقى كتير في الموضوع ده تاني. ناخد تابة. الآية غامق مربع تحديد غير محدد. الآية غامق، لو انت عايز الآية تدرج بفونت يعني سميك علم على ده، مش عايزه يسيبه من غير تعليم، اللي هو الخط يبقى رفيع عادي ما فيش مشكلة. طيب تابة. العزو غامق مربع تحديد غير محدد. عايز تخلي العزو اللي مميز بفونت سميك برضو علم على ده، عايز تسيبه فونت رفيع وده الأفضل سيبه. بدون عزو مربع تحديد غير محدد. بدون عزو انت عايزه يدرج لك الآية وبس، ما انتش عايز عزو أساسا. لو علمت عليه هينزل لك الآية ومش هيحط لك العزو بتاعها. تابة. بدون رقم مربع تحديد محدد. بدون رقم، بدون رقم ده اللي هي بيجي في آخر الآية وروح كاتب رقمها، مش الرقم في العزو بقى، لا يعني مثلا الحمد لله رب العالمين بيروح جاي بعدها كده 2 وروح قافل القوس بتاع الآية وكاتب لك برة الفاتحة 2. طبعا ده برضو مش محبذ قوي، يعني برضو يستحب ان انت تعلم على انه يدرج الآية من غير الرقم بتاعها، لان انت كده كده بتدرج الرقم في العزو بتاعها. لكن لو انت حابب ان هو يحط لك رقم الآية في اخر الآية سيبه من غير تحديد. طيب تابة. مسافتي قبل الآية وبعدها مربع تحديد غير محدد. بيقول لي مسافة قبل الآية وبعدها، ده لو انت عايز يحط لك مسافة ما بين قوس الآية والآية. انتبه للجزئية دي، مش مسافة قبل الآية من برة، لا مسافة ما بين قوس الآية من جوه والآية، سواء كان قوس الفتح او قوس الغلق. طبعا ده برضو مش محبذ، عشان كده يفضل ان انت تسيبه من غير تحديد. كمان تابة. مسبوق بتجمع بدون زر اختيار غير محدد. مسبوق ب، انت عايزه يحط لك ايه قبل الآية؟ قال تعالى زر اختيار غير محدد. عايزه يحط لك قال تعالى، هتعلمها. قال عز وجل زر اختيار غير محدد، هذه واحدة. قوله تعالى زر اختيار غير محدد، تمام، يعني انت تختار اللي انت عايزه. ولو انت مش عايز حاجة من دي، بدون زر اختيار غير محدد، هتعلم على بدون مسافة. خلاص، هنقول مثلا لا احنا عايزين نقول قال الله عز وجل، قال تعالى، قال عز وجل زر اختيار غير محدد مسافة. خلاص علمنا عليها. نكمل الخيارات. قوله تعالى ترقيم الآيات مربع تحديد غير محدد. ترقيم الآيات لو انت عايزه يحط لك مجموعة من الآيات، عايز كل آية تاخد رقم، يعني انت بتعملها سلسلة أرقام، الآية رقم 1 2 3 4، وعايز كل آية فيها تاخد ترتيب معين، فهيدرج لك الآيات بترقيم. طيب كده تمام، ناخد كده تابة. موضع خط 3 تجميع صدر زر اختيار غير محدد. موضع خط 3، الدكتور سعود عمل الجزئية دي مخصوص بناء على طلب مننا. ليه؟ اتفقنا ان الخط الثالث من خطوط المصحف هو الخط المقروء بالنسبة لنا احنا كمكوفين. طيب لو انا حبيت ان انا اغير او اعمل تعديل على الرسالة بشكل كامل، هرجع تاني ألف أضبط أحجام وخطوط الآيات في الوثيقة كلها، خصوصا إذا ما كانتش كلها بنمط واحد. لا يعني مثلا لو أنا في عندي آيات في صدر البحث، يعني في صدر المطل مثلا، آيات مثلا لو أنا بكتب في نص مصنف أو شيء من هذا القبيل، يعني مدينه مثلا فونت عريض شوية، ولو أنا عندي خط مصحف برضو آيات جايبها في الدراسة، ولو في عندي آيات قرآنية في الحاشية، يبقى أنا في عندي آيات ممكن أحجامها تختلف في الرسالة بناء على الموضع اللي هتكون الآية موجودة فيه. طيب الحل للمشكلة دي كان في أن الدكتور سعود يعمل برمجية وإحنا بندرج الآية بالخط الثالث يعمل لها نمط. طيب الميزة في الجزئية أنه بيديها نمط مش بيظبط الخط، لان احنا في اساس احنا ممكن نظبط الخط واحنا بنعمل الادراج. الميزه هنا في النمط. ليه؟ لان انا ببساطه لو حبيت اشقلب حتى الرساله كلها من اولها لاخرها، ممكن اعدل الايات اللي تبع كل نمط بضغطه بسيطه جدا. هاجي على جزء من الايه، وليكن على سبيل المثال ايه موجوده في الدراسه، واروح مظللها، مظلل جزء من الايه دي، واروح ظابط الخطوط بتاعتها على الفونت اللي انا عايزه والحجم اللي انا عايزه، وهي متظللة كده زي ما هي. طبعا هي الايه واخده نمط، هروح جاي عامل تحديث للنمط ده بما يوافق التحديد. يوم يعمل ايه؟ يلف على جميع الايات الموجوده في الوثيقه واخده النمط ده ويظبطها بنفس التنسيق اللي انا حددته في الجزء من الايه دي. يبقى انا كده مش محتاج الف على الوثيقه اكبر الايات فوق واصغر الايات تحت والكلام ده، لا. بمجرد انه يتعمل لي ادراج، والادراج ده ياخد نمط، او مجرد ما احط الايات في انماط معينه، كل اللي انا محتاجه ان انا مثلا عايز اكبر شويه نمط الايات في بدايه المبحث او في بدايه المطلب، يبقى انا هظلل الجزء ده بس من الايه واظبط له الخط بتاعه والفونت زي ما انا عايز، واعمل تحديث للنمط هيتعدل جميع الايات الموجوده في الرساله واخده النمط ده. علشان كده الدكتور سعود احنا اقترحنا عليه يعمل لنا الجزئيه دي، علشان يبقى سهل علينا بعد كده ان احنا نعدل في البحث من غير ما نتعب في اللف على الايات وتعديل الخطوط الخاصه بيها. فعمل لنا اربع انماط للايات. النمط الاولاني ترك موضع خط ثلاثه جميع صدر زر اختيار غير محدد. انت عايز تحط الايه فين؟ في الصدر، يبقى هتعلم على ده. متن زر اختيار غير محدد. المتن اللي هو اللي انا قلت عليه اللي هو نص المصنف، يعني لو انا شغال على نص للمصنف ما فبجيبه الاول وبعد كده بعمل الدراسه عليه. طبيعي ان بيكون نص المصنف ده بيكون مميز، بيكون اعرض، وبتكون الايات فيه اكبر بشكل بسيط. لو انا هعمل ادراج لايه في نص المصنف يبقى انا هعلم على الخيار ده. دراسه زر اختيار غير محدد. دراسه. لو انا هعمل ادراج في الدراسه اللي هو بقى البحث العادي بقى اللي هو الصلب الخاص بالبحث، لو انا هعمل ادراج لايه فيه زي ما اتفقنا قبل كده بيكون المفضل ان يكون الفونت بتاعها 14 في الحاشيه. حاشيه زر اختيار غير محدد. تمام، يبقى هعلم على الحاشيه لو حبيت ان انا اعمل ادراج للايه في الحاشيه. طبعا كل دي خطوط مقترحه، يعني لو فرضنا على سبيل المثال ان انت محتاج تكبر شويه الخط في الدراسه، كل اللي انت هتكون محتاجه انه هتعلم انت جزء من ايه موجود في الدراسه وتعدله بالشكل اللي تحبه، وتعمل تحديث للنمط هيتعدل الايات الموجوده في الوثيقه كلها بناء على رغبتك انت. قائمه. قائمه طبعا خدنا تابع قائمه ديت اللي هي فيها النتائج، طبعا برضو هي مش اكسسبل، دي هيتم المشي فيها بالمؤشر. طيب ازاي؟ هضغط NVDA مع رقم 2 علشان ادخل القائمه دي. واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه في فديه من صيام. خلاص، هو هنا دخلني على اول نتيجه، طبعا هي هتبقى نتيجه واحده لان هي ايه واحده في القران اللي احنا بحثنا عنها اللي هي واتموا الحج والعمره لله. طيب انا عايز اختار النتيجه دي مثلا واعمل لها ادراج، هعمل فيها ايه؟ احنا اتفقنا ان انا ضغطت NVDA مع رقم 2، خلاص هضغط بقى NVDA مع علامه الضرب علشان اوقف السهم بتاع الماوس على الايه دي. واتموا الحج والعمره. كده هو وقف، هضغط عليها نقرا بزر الفاره الايسر، القرى يسرى، واضغط تابه ادراج الكل زر. لو انت عايز تدرك كل النتائج، لو انت في عندك مثلا اكتر من نتيجه تقدر تدرك كل النتائج بضغط على الزر ده. كمان تابه ادراج المظلل زر، ادراج المظلل، ده اللي احنا عملناه ان احنا ظللنا نتيجه وهندرجها هي بعينها. طيب نكمل الخيارات الاول وبعد كده يبقى نرجع ونعمل الادراج. الغاء التظلل زر. إلغاء التظليل لو أنت عايز تشيل التظليل اللي أنت علمت عليه من الخيارات، مسح النتائج زر، لو أنت عايز تمسح النتائج اللي طلعت. شرح زر. طبعا شرح ده هتلاقوها في جميع البرمجيات. الشرح ده عبارة عن إن هو بيفتح لك ملف وورد يقول لك إيه فايدة البرمجيات دي وطريقة العمل عليها بيكون إزاي. تابع. أسئلة زر. أسئلة، الدكتور سعود كان عمل دورة وجات له أسئلة، حط الأسئلة دي في ملف وورد وعمل للملف الوورد ده زر بيفتحه من البرمجيات، وطبعا تم تصنيف الأسئلة على حسب كل برمجية. بعد كده خروج زر، خروج تحريري وأتم الحج. رجعنا تاني لأول القائمة، إدراج الكل زر، إدراج المظلل زر. هنعمل بقى إدراج للمظلل ونشوف هيعمل لنا إيه. مسافة مايكروسوفت وورد نيو مايكروس. تم إدراج الآية. قال عز وجل وأتم وخطأ هجاء لام حجة ولام عمرة لله فإن أحصرتم فما خطأ هجاء صين تيسر من خطأ هجاء لام هدي ولا خطأ هجاء تحلقوا ورؤوسكم حتى يبلغ لام هدي محله فمن كان منكم مريضا خطأ هجاء أو به أذ ألف مقصورة من خطأ هجاء رأسه ففدية من صيام خطأ هجاء أو صدقة خطأ هجاء أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع خطأ هجاء بلام عمرة إلى خطأ هجاء لام حج فما خطأ هجاء صين تي سرى من خطأ هجاء لام هدي فمن خطأ هجاء لم يجد فصيام خطأ هجاء ثلاثة أيام في خطأ هجاء لام حج وسبعة إذا خطأ هجاء رجعت مثل كعشر خطأ هجاء كامل ذلك لمن خطأ هجاء لم يكن أهله حاضر خطأ هجاء لام مسجد لام حرامي واتقوا لله وعين لم ألف أن خطأ هجاء لله شديد خطأ هجاء لام عقاب سورة البقرة 196. هاتوا بالكم، قرأ الآية بشكل إلى حد كبير جيد. طيب إيه التقطيع اللي في النص ده؟ التقطيع ده عبارة عن مجموعة من الرموز الموجودة في الرسم العثماني، زي همزة الوصل، زي الألف الخنجرية، علامة الإشباع، حاجات زي كده. دي طبعا لازالت غير مقروءة، لكن زي ما أنت شايف بتقدر تفهم الآية بتقول إيه وتقدر تعدل عليها كمان إذا حبيت. طيب تعالوا كده ندرج آية بخطوط المصحف الإصدار الثاني مثلا ونشوف هتكون عاملة ازاي. خالن، هنعمل الاختصار كنترول 7 تحرير كتبة. هنكتب مثلا يا أيها الذين آمنوا، يا ألف همزة أيها لام ذال يا الذين آمنوا وألف يا أيها الذين آمنوا. هعمل بقى ختابة واحد، بحث عن آية بجزء من هزر، بحث عن الآية بجزء منها، أضغط عليه مسافة وهمشي بالتاب لحد خطوط الإصدار الثاني من مصحف المدينة وأعلم عليه. واحد زر اثنان زر اختيار محدد مسافة. خلاص حددت أنا كده على الخطوط الإصدار الثاني من مصحف المدينة. وخدوا بالكم هو بيحتفظ بإعداداته، يعني مش كل مرة هتحتاج تعمل الإعدادات دي، عشان كده ظبطه زي ما اتفقنا على الخط الثالث وعلم على الخروج من البرنامج بعد الإدراج، أعلم عليها علشان دي الخطوة اللي بتخليه يحتفظ بالإعدادات دي، أو إن أنت تتنقل بالتاب لحد ما تروح عنده خروج وضغط عليه. إن ضغطت على خروج أو حددت الخيار اللي هو الخاص بإغلاق البرنامج بعد الانتهاء من الإدراج بيحتفظ بالإعدادات بتاعته، إنما لو أنت قفلت البرنامج بسكيب ما بيحتفظش بالإعدادات اللي أنت عملتها. خلاص؟ طيب نكمل كده بالتاب لحد القائمة الخاصة بالنتائج ونشوف هنتصفحها ازاي، لان هنا طبعا النتائج كده كتير. قائمة، جينا عند القائمة قلنا ان احنا هندخل فيها بNVDA مع رقم 2. يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم. طبعا هو هنا هيجيب لي كل الايات اللي فيها يا ايها الذين امنوا. هنا بقى عايز انبه لحاجة، ان تصفحي للقائمة دي هيكون بالمؤشر زي ما اتفقنا، ب NVDA مع 6 للعنصر التالي و NVDA مع 4 للعنصر السابق. وفي هنا ملاحظة مهمة لازم تاخدوا بالكم منها، هي ان القائمة دي للأسف ما بتعرضش غير 7 نتائج فقط بس مش معنى كده ان احنا ما نقدرش نعرف بقية النتائج، لا هنقدر نعرف بس هي بطريقة يعني رخمة شوية. تعالى كده نتنقل ونشوف الدنيا تمشي ازاي. احنا خلاص ضغطنا NVDA مع 2 بقينا جوه القائم، نتنقل بقى بNVDA مع رقم 6. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان برضو آية البقرة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا. البقرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. خلاص هنتنقل بقى يا أيها الذين آمنوا دي كتير. هنوصل يا لا يوجد المزيد من الكائنات. قال لي لا يوجد المزيد من الكائنات، دي النتيجة رقم 7. يعني تعال احنا كده واقفين على النتيجة رقم 7، تعال نعد لورا كده. يا أيها لا توجد كائنات سابقة. يبقى لما وصلنا على النتيجة رقم 7 قال لي لا توجد ايه؟ لا توجد نتائج سابقة. لما رجعت على النتيجة رقم 1 بقى هرجع تاني على النتيجة رقم 7. لا يوجد المزيد من الكائنات. هحط عليها المؤشر يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزق، وروح عامل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. افتكروا الآية دي، افتكروا الآية دي، وروح مظللها بنقرة شمال، نقرة من زر الفأرة الأيسر، نقرة يسرى، نقرة يسرى. طيب هعمل ايه هنا؟ هنزل بالسهم 7 مرات، 1 2 3 4 5 6 7. اتنقل بالمؤشر بقى اللي هو ام في دي مع 6. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. النتيجه اللي بعدها اهي، كمان يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. ولا النتيجه اللي بعدها كمان. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. البقره 208. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. دخل في سوره ال عمران. خلاص يبقى كده قدرتوا تعرفوا تتنقلوا في القائمه ازاي. وعلى فكره قوائم البرمجيات كلها بالشكل ده، سواء بتدور على حديث زي ما هناخد في برمجيات الحديث بعد كده، او بتدور في برمجيات القران زي ما احنا ماشيين دلوقتي، كلها هتكون بالطريقه دي. تتنقل بالمؤشر لحد ما يقول لك لا يوجد كائنات تاليه، وتروح ناقل مؤشر الفاره للنتيجه الاخيره دي، وتروح مظللها بنقره شمال، وتبدا تتحرك بالسهم تنزل به لتحت 7 مرات عشان تجيب 7 نتائج جداد، وتبدا تاني تتصفحهم بالمؤشر وتعلم اللي انت عايزه وتعمل له ادراك. طيب احنا علمنا على نتيجه، نعمل لها ادراك كده ونشوف. ادراج الكل زر، ادراج المظلل زر، ادراج المظلل مسافه. مايكروسوفت وورد نيو مايكروسوفت وورد دوكيومنت نيو مايكروسوفت. طيب هتحرك كده، خدوا بالكم. قال عز وجل ففي قاقيك كل كم كي لم لا لما من. مش منطوق، خدتوا بالكم. يبقى كده احنا اتفقنا ان خطوط الاصدار الثاني احنا ادرجناها بخطوط الاصدار الثاني وهي مش منطوقه، فانتبهوا لهذا الامر يا شباب. وبكده يبقى فاضل لنا بس نعرف ازاي ندرج اكتر من ايه بالبرنامج ده من خلال الرقم، يعني من خلال رقم الايه. نفتح كده البرنامج ونشوف. تحرير كتبة، هننزل واحد بحث عن ايه تحرير آل عمران 25 27. سلكت لا هنغير سلكت. هنقول مثلا البقرة اللام باء قاء راء مربوطة نقطتين، البقرة نقطتين فوقيتين. النقطتين دول ما يتنسوش يا شباب. هنكتب مثلا 5. 5 نتأكد كده. 2 إدراج تحرير البقرة 5. خلاص تمام، ونعمل إدراج. تابة 2 إدراج آية برقمها زر مسافة. مايكروسوفت وورد نيو مايكروسوفت وورد. تعال بقى نقرأ كده. خطأ هجاء أولئك على هود ألف مقصورة من خطأ هجاء ربهم وأولئك هم خطأ هجاء لا مفلحون. سورة البقرة 5. عظيم، يبقى هو أدرج للآية رقم كام؟ رقم 5 في سورة البقرة. طيب أنا عايز أدرج أكتر من آية، هنمسح دي select all ونحاول إن احنا ندرج أكتر من آية بنفس الطريقة. نفتح البرنامج بالاختصار كنترول 7 تحرير كتبة، وننزل واحد بحث عن آية تحرير آل عمران 25 27. نظلل ونمسح select all، ونعمل برضو البقرة لا باء قاف راء تاء مربوطة نقطتين، البقرة نقطتين فوقيتين واحد واحد شرطة واحد شرطة 5. 5 يا شباب مفيش أي مسافات نهائي. ناخد تابة ونعمل إدراك. 2 إدراج آية برقمها زر مسافة. مايكروسوفت وورد نيو مايكروسوفت وورد دوكيومنت نيو مايكروسوفت وورد. تعالوا كده بقى نقرأ. خطأ هجائي الميم واحد خطأ هجائي ذلك لام كتاب لا خطأ هجائي ريب فيه هود ألف مقصورة للمتقين اثنان خطأ هجائي الذين يؤمنون بلام غيب ويقيمون خطأ هجائي للصلوة ومما خطأ هجائي رزقناهم ينفقون ثلاثة خطأ هجائي والذين يؤمنون بما أنزل خطأ هجائي إليك وما أنزل من خطأ هجائي قبلك وبلام ألف همزة على الألف خيرتهم يوقنون أربعة خطأ هجائي أولئك على هود ألف مقصورة من خطأ هجائي ربهم وأولئك هم خطأ هجائي لام مفلحون خمسة سورة البقرة واحد خمسة. تمام، يبقى هو كده أدرج لي الآيات من واحد لحد رقم خمسة في سورة البقرة. طيب لو أنت عايز تعمل إدراج لسورة كاملة، كل اللي هتعمله أن أنت هتعرف آيات السورة دي كم آية وتكتب من أول آية لآخر آية. يعني مثلا سورة زي سورة الكوثر مثلا هي ثلاث آيات، هتكتب مثلا الكوثر واحد ثلاثة. تعالى كده نشوف، هنفتح البرنامج تحرير كتبة واحد بحث عن تحرير آل عمران 25 27 هنمسح select all نعمل الكوثر واو ثرى نقطتين الكوثر نقطتين فوقية واحد شرطة واحد شرطة ثلاثة خلاص ونعمل إدراك اثنان إدراج آية برقمها زر مسافة مايكروسوفت وورد نيو مايك تعال نقرأ خطأ هجائي إن أعطينا كلام كوثر واحد فصلي لربك خطأ هجائي ونون حر اثنان إن شانئك هو خطأ هجائي لام أبتر ثلاثة سورة الكوثر واحد ثلاثة خلاص كده؟ يبقى هو أدرج لي سورة الكوثر بشكل كامل. لسه كمان في حاجة محتاجين نحن نجربها ونشوفها، إن احنا ندرج الآية لكن بخط عادي، مش هتكون بخط الرسم العثماني. هنفتح البرنامج تحرير كتبة ونعمل مثلا برضو كده ايه واتم الحجه والعمره واو اتمي واتم لا حجيم ونعمل بحث واحد بحث عن ايه بجزء مسافه وننزل نحدد الخط الرابع تحرير اربع زر اختيار غير محدد مسافه هنحدده ونعمل ننزل نحدد النتيجه قائمه نمارك تعطي واتم الحج والعمره لله فان النتيجه دي نحددها واتم الحج القرى يسرى ونعمل ادراج ادراج المظلول زر مسافه مايكروسوفت وورد نيو مايكروسوفت تعال نقرا قال عز وجل واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك فاذا امنت خلاص ادرج الايه مشكله هي خط عادي يعني لو جينا نشوف الخط بتاعها اسلوب عادي تراديشنال عربيك 18 تايمز اسود محاذاه افتراضيه خط ايه تراديشنال عادي مش خط مش رسم عثماني بقى خلاص كده ويبقى احنا كده انتهينا من الاستعراض الكامل لبرنامج ادراج الايات رقم 18 لكن قبل ما انهي عاوز اقول لكم على شيء مهم ان في برنامج تاني خاص بادراج الايات بالرسم العثماني بالخط المفرد اللي هو الخط الثالث المقروء بالنسبة لنا ده البرنامج ده اختصاره كنترول مع رقم 9 لكن في الحقيقة البرنامج ده برنامج قديم والدكتور سعود قال لنا ان هو ما عادش هيعمل اي تحديثات في البرنامج ده بل ان هو بيفكر ان هو يستغني عنه في الاصدارات اللي جاية علشان كده احنا مش هنوقف مع البرنامج ده ومش هنتناوله بالشرح نكتفي النهاردة بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم باقي برمجيات القرآن الكريم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته قدمنا لكم حلقة من الحلقات التقنية المتميزة شرح برمجيات العقيل أعدها وقدمها للإذاعة الدكتور محمد محمود الأعرج جزاه الله خير الجزاء قصيدة المقدمة والخاتمة كلمات وأداء صالح أبو سلامة مع تحيات شبكة وإذاعة الصفا يا من يروم العلم في ركب المدى لبناء بحث شامخ الأركان يشتاق نحو العلم يسعى جاهدا ليضيء درب النور للحيران ليضيء درب النور للحيران هذا العقيل حماه ربي قد سعى لبناء صرح عالي البنيان وأخو البصيرة دربه متوهج